أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ولقد أرسلنا نوحا ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم ولقد أرسلنا نوحا ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا ولا آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وقفينا بعيسى ابن مريم وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله طفلين من رحمتك ويجعل لكم نورا. ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء إن فضل وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي وتشتكي إلى الله والله يسمع والله يسمع تحاوركما والله يسمع. والله يسمع تحاوركما. إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم

وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معكم أينما ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ولا إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوا ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون وينتجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جيءوك حيوك بما لم يحيك به الله

درجات. يا تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا إذا ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون يا فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الصدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة أشد خلقا أم السماء بماها أنتم أشد خلقا أم السماء أشد خلقا أم السماء بناها أنتم أشد خلقا أم السماء لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها إن في ذلك لعبرة أنتم فسواها وأوطش ليلها وأخرج ضحاها بسم الفاتحة.